شخصيات تركت بصمة بعد رحيلها. ياسر عرفات، حكاية شعب. أعدت عليها السؤال للمرة الألف، رجوتها أن تبعث لي جواباً شافياً يليق بسؤال الملح ويروي ظمأ الانتظار الذي أخذ مني قطعة. طرقت أبواب ذاكرتي مرات ومرات، عمن أكتب؟ لمن أكتب؟ لتلمع في ذهني فكرة استطاعت بقوتها وجبروتها ضرب الملل ضربة قاضية، ويعتقد للحظة أنه في عداد الأموات لا محالة. استحضرت تفاصيل قليلة وكثيرة، كلمات تاهت عن سبيلها، مشاعر وصور كانت غائبة. استعرضتها لتمر أمامي كشريط، فتستقر عيوني على قائد عظيم بكوفيته ذات اللون الأسود والأبيض. يبدو أنكم عرفتم عمن أتحدث، إنه ياسر عرفات. أخذ يراعي يلقي مداده بما تملي عليه ذاكرتي من معلومات يكسوها سخاء عارم. لقد وهب الله هذه الأرض هذا البطل سنة 1929 لينذر نفسه ويشرد ذاته ويهد كيانه إكراماً لوطنه، مقابل أن ينعشه ببضع قطرات من ماء الحياة. فقد ارتبط اسمهما معاً، كانت فلسطين على موعد دائم معه، وقد حملت بين ذراعيها نصراً أظهرته لسنوات على الملأ غير خائفة رغم بؤس الموقف. مع رحيله انطفأ البصيص الأخير لأحلامنا المنهوبة، اغتصبت طموحاتنا، تبددت واندثرت في بحر الضياع. بعد أن فقدنا الأمل بكسر صمت عربي تطاير مع أول نسمة، ودعناه سنة 2004 بدموع الأسى والحزن التي انسابت مصحوبة بآهات قطعت قلبا يتيما فقد كل جميل، تاركا ذكرى عطرة تكتنفها رائحة ياسمين فواحة على أرض الوطن. ولكن يبقى السؤال معلقا بين شفتي، أيمكن أن يبعث لنا القدر بمثيله؟ الحقيقة لا أعتقد ذلك. سميح القاسم، وداعا. جعلت أبحث في مكنونات صدري علي أجد أي جديد. تأملت قلبي وهو قابع في موقف الانتظار لأي إيماءة تلامس يدي أو رأسي استعداداً للإذعان والطاعة. وبعد قليل لاحت أمامي شخصية ودعناها في عام 2014، قدم إليه الموت بعد معاناة طويلة مع المرض الذي أخذ ينهش جسده واستولى على كل تفاصيله، ساحباً روحاً طاهرة إلى السماء. إنه سميح القاسم، شاعر العروبة والوطن. أحسست بشيء ما يربض في داخلي ويتردد الرمق الأخير في صدري مرات ومرات، غير آبه لتوسلاتي التي أخذت تعلو شيئا فشيئا برفقة دمعات ساخنة سالت من عيني والتي حاولت إخفاءها، إلا أن محاولاتي باءت بالفشل، رغم أني أدرك على يقين أن لكل حي نهاية والموت حق على الجميع. إنها الحقيقة، لا أكاد أخفي ألمي وحزني عندما أطل ذلك المساء المرير ليطوقنا ويطرق آذاننا خبر وفاته، فيطبق علي صمت قاتل أنا وكل عائلتي، ويتفشى بوجوهنا الكئيبة الحزينة والتي تدفنها عتمة حجبت الرؤية عن كل منا لساعات طويلة. ولا أخفي أيضاً أنني شعرت بسكين تغرز في ثنايا جسدي الذي أثقلته الجراح وتنال منه بكل قوة وشراسة، فلا أكاد أصدق ما حدث. وها هي محبتي للقراءة تنجلي مرة أخرى في حين قرأت سيرته الذاتية كلها، وقد عبرت صدري جملة قالها كان لها الأثر في قلبي: لقد حاولوا إخراسي منذ الطفولة، سأريهم، سأتكلم متى أشاء وفي أي وقت وبأعلى صوت، ولن يقوى أحد على إسكاتي. ارتقى إلى السماء السابعة في 19 من أغسطس 2014، وداعاً أبا وطن، محمد. إبراهيم الفقي، الشخصية التي غيرت حياة الكثيرين. أرهقني صمت أعمى بعد أن تملكني، أرهقتني جروحه التي ما بحت بها لأحد ولم أجد لها ما يشفيها. انسل بعض مني ليبحث بين الركام، ركام ذاكرتي، عما ينسيني شيئا من الألم لدقائق معدودة أو ثوان. دثرني شيء ما، أحاطني بغشاء باللوري ليلقي علي اسما كان له الفضل في تغيير حياتي بعد الله سبحانه وتعالى. طبعا غيرها وجعلها الأجمل، ومعها أخذت تحبو أمنياتي رويدا نحو النور وترى عالما آخر. إنها تهمس بين حين وآخر همسات الندية، تجوب أنحائي وتطلق وميضها فيزيل سهدا حزينا استقر بالقلب، ويلقي أمل ومحبة ذكرياتي من أعماق الماضي إلى فناء المستقبل. أتعلمون من هو؟ إنه الدكتور إبراهيم الفقي. قدمت كلمات لتمسد براحتيها جرحا لم يلتئم على ندوب رفضت الرحيل. قدمت كلماته العذبة لتجوب الأنحاء بعلمه وثقافته، كلمات معطرة برائحة الحياة قذفها في جوفي مع حبة مسك وقطرة عنبر، غرسها في قلبي قبل عقلي. ضع ثقتك بالله وسر، الأحلام بداية الحقيقة. عادت إلي روحي بعد أن أحسستها تغادرني ساعات وساعات وترفض العودة إليه، وقد ألفت نفسها في سراب الهلاك. إبراهيم الفقي، وقفت في وداعك بعد أن جاءك الموت وألقى بظلاله عليك لتتسرب خيوط العتمة إلى ذات المنهارة. رحمك الله وأسكنك فسيح جنانه. محمود درويش، أفلا نجم آخر. كعادتي ولجت إلى غرفتي، مقري الدائم في عالم الأحلام مساء. يقتنني حنين جارف إلى مجالسة أقلامي وأوراقي التي كانت بانتظاري. سابقني الشوق إليها حتى كدت أتعثر ببعض أمنيات كانت في طريقها إلى ثغري لتبيح لنفسها التجوال في زواياه العديدة. ارتعشت أوصالي فرحا حينما وجدتها في الانتظار وقد استحوذ عليها بضع قطرات من التعب والاشتياق، وقد استقلت إلى جانب طاولتي التي أجلس إليها. سمعت صدى كلمات مبعثرة بحاجة لمن يرتبها، لمن يلقي بلمسة ساحرة تجعلها تتجمع وتبدأ مشوارها من جديد. لملمتها لتظهر أمامي حروفها، وقد ركبت اسما جديدا ليصبح عنوان قصتي التالية. هو اسم شاعر فلسطين رحل وقد هز عروش قلوب الملايين. محمود درويش. ولد شاعرنا العريق سنة 1941 على ثرى قرية البروة الفلسطينية التي عاف فيها الخراب والدمار والتهجير. فرحل هو وعائلته كحال كثيرين إلى حيث لا يعلم سوى الله، إلا أنه بقي عاشقاً لكل ذرة تراب تحت سماء وطنه، ويرسخ في فؤاده الذي ما توقف نبض الحياة فيه عن الخفقان. أخذ يحصي أيامه يوماً تلو آخر إلى أن أصبح شاعراً فلسطينياً عربياً كبيراً يرى حريته وحرية أبناء شعبه تتحقق في عيني خياله، رغم أن هذا لم يحدث إلى الآن. له دواوين شعر وقصائد عديدة ولم يسعفني الوقت لكي أقرأها كلها، منها أوراق الزيتون، عاشق من فلسطين، آخر الليل، حبيبتي تنهض من نومها وغيرها. داعبه الموت سنة 2008 تاركاً شعباً معدماً يناجي آماله المنهكة، فاقداً رمزاً آخر من رموزه الوطنية. في هذه الأثناء بينما أسطر الحروف الأخيرة في شخصية الرابعة أحسست بكلماتي تتألق كحبات المطر رغم تعاستها والحزن الذي انساب من حروفها مع ارتجاف قلم المتواضع. محمود درويش، دامت ذكراك فخراً وعزة رغم الدموع الحارقة المتناثرة في هذه الأثناء على ثرى قبرك الطاهر.